يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، ده هو عمال بيخوفهم اليوم ده ويخوفهم واخرنا لاجل مش عارف ايه، مش عارف هنتبع الرسل ومش عارف ونوجب دعوتك ومش عارف ايه، رجع لمين اليوم؟ فاراد ان يقول ان الكون الذي طرأ عليه آدم وخلفته بعده ذريته كون معد لأسباب المخلوقة لي، فخلقي فيه يعيشون في أسبابي، أنا عامل لهم أسباب. اللي عايز يأكل لازم يمدخ مش كده، واللي عايز يخبز لازم يجيب دقيق وعجين ومش عارف ايه ويزرع قبل كده في ايه اسمها ايه الأسباب. والأسباب منصورة في الكون لكل مخلوق لله. ولذلك قلنا المؤمن والكافر في سواء، فاللي يغلب لها ياخدها. ولذلك ده بيرد على الناس يقول لك ما يا اخي احنا مؤمنين ومسلمين والكفر عمالين هم اللي هم اللي لا، انت يا اخي تركت عطاء الربوبيه وهو تناول عطاء الربوبيه، ما دام هو تناول عطاء الربوبيه ويوجدها خلاص ياخد، بس هياخد دلوقتي. من كان يريد حرص الاخره ومن كان يريد حرص الدنيا وما له في الآخرة من ايه نصيب، يبقى مدام خد عطاء الدنيا ياخده. وتيجي تقول لي هم متقدمين واحنا متخلفين، يقول دي كانت ضربة لازم باليوم الإسلام؟ لا أبدا، ده الإسلام في 50 سنة راح مسيطر بجناحين كده على الدنيا كلها، وجاب أعتى دولتين وأعتى حضرتين، فارس في الشرق زي روسيا كده، والروم في الغرب زي أمريكا، وفي وقت واحد في نفس واحد الله يدكهم. وبعدين خد الحضارة من الدنيا وقعدها عنده كام 1000 سنة، تقول لي تقدم؟ تبقى هو ولذلك احنا قلنا الذي يقارن هذه المقارنة يشوف، يقول له افرق بين عطاء ألوهية بالتكليف تفعل ولا تفعل وعطاء ربوبية في الأسباب الحياة. عطاء الربوبية دي لمين؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن. قال له لا ومن كفر، مش قال له كده؟ وده مع مسألة أسباب، مسألة أسباب. ولذلك التقريع للمسلم يقول له، تقول له من يعبد الله أولى بسره في الوجود، بقى تخلي اللي بكافر بالله ياخد أسبابه من إيده ويتمتع بقى وانت قاعد بالصوت كده، ما تخاف لا يفتنح في دينك. تقول له احنا كده احنا عادنا عملنا حضارة وعملنا كذا، يبقى كل المسلمين تخلوا الجرعتين الاثنين، جرعة دين حينما تمسكوا به تأخروا وسموا نفسهم عصور الايه، كانوا في عصور الظلمات، مش بيسموا عصور المسلمة، اهل عصور المسلمة عندهم دي كانت عندنا احنا الايه العصور المنيرة، باريس اللي هي بتاعت الحضارة. راح الخليفة المسلم بعت لهم ساعة كانت تدق بالمية، يعني القطرة تنزل تمشي العقرب، فلما شافوا قال ده فيها شطار، هم اللي قالوا فيها شطار، زي احنا اول برضو ما جابوا لنا التلفزيون والمش عارف ايه، ده فيه شطار، ما صدقوش اللي لما قلنا دور يا اخي على القرآن، فقال القرآن وقالوا قلنا الشطار حيقرا قرآن، اما هم كانوا قلنا مش عايزين يدخل، يقول لك لا دي كانت شطار يا شيخ. طيب احنا بقى اذا لما نلتفت الى عطاء الربوبية نقوم ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهية، ناخد الايه نبقى ناخد الايه الاخر. اذا الكون اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتوجد معد لنا الارض، ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ايه في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سبما. يبقى إذا معدة من قبل كده ولا لا؟ كلها معدة، بس معدة إعداد أسباب، لكن في الآخر ما فيش أسباب بقى، مش لحنزرع ولا نقلع ولا ناكل، الأسباب ده احنا هنروح المسبب، يقول ايه اشتقي نفسك تلاقي كل حاجة. تبقى ايه يعني عشان ايه الحكاية دي؟ قال لك لان قدرة الله تجلت في الدنيا بتاعتنا في انه سخر الاسباب والاسباب تطيعك تعمل كده. تعمل النار كده تولع تقعوا النار دي من عظمة الخالق دي. سخر لك دي وسخر لك دي والشمس لعز يوم ما تطلعش ولا القمر قال لا ولا الهوى ما عادش كلها دي عظمة مين؟ عظمتك انت يا مستفيد ولا عظمة من سخر لك هذا؟ هو اللي سخرولك انت ما عملتهاش. الله كويس قوي كده. تقوم لما نيجي بقى الارتقاءات في القدرة انه وهبك في الدنيا باسباب. صحيح هو وهم الاسباب. قال لك بقى اما اعمل لك طموحات قدرة وحاخدك بقى في الاخرة وقول بلاش اسباب وتعيش بي يعني بس بالمسبب. تبقى ادي العظمة النهائية بعد ما كنا بالوسيلة والاسباب هنبقى بمين؟ بالمسبب. يبقى ايه ادي الارتقاط بمجرد ما يطلع في بالك الحاجة تلكيف تلاقيها ايه. تبقى اذا مانش عايز بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء ما مانش عايز الحكاية دي لانه خلاص دي من الاسباب. يبقى الارض هتتبدل غير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب. يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض والسماوات. كلمة وبرزوا لله الواحد القهار ما بقاش اللي هم وربهم بس. وبرزوا لله الايه الواحد الايه القهار. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهة. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه مؤمن به ولا ايه؟ ربنا موجود ربنا موجود. هتقوم الساعة هتقوم الساعة هيبقى فيه جنة هيبقى فيه جنة هيبقى فيه خلاص. الذين يؤمنون بالإيه؟ يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له طيب لكل حق حقيقة. سيدنا رسول الله لكل حق. طب إيه مؤمنا حقا؟ يعني أنت عارف معنى الكلمة دي ولا كلام بس بينقال كده؟ هو بيقول أصبحت بالله مؤمنا إيه؟ حق. قال له لكل حق حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. التراب زي الذهب وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. حقيقة واقعة قدامه. قال له عرفت فالزم. عرفت فالزم. إذن المؤمن مؤمن بأن في إله وإن قيامه وإن جهنة وإن خلاص مش عايز كلام دي. إنما دوكها ما عندوش. فكلمة وبرزوا حيواجه مواجهة ما كانش منتظرها الكافر. ولذلك قال القهار. وواحد ما فيش إله تاني حيجرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطري ولا لا مصدر. ولذلك هناك في الآية الثانية مثل الذين إيه كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. فوجئ بالحكاية دي ما كانتش بباله. شو بقى كلمة واحد قهار؟ يعني يقهر المخلوق على غير مراده.